الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أجر عظيم فوق المنابر قف ونادي لبيك صوت الجهاد فوق المنابر قف ونادي لبيك صوت الجهاد لبيك إنا سائلون متى زمت على متى جمت على الأعادي لبيك إن سائرون متى عزمت على الأعادي فوق المنابر قف ونادي لبيك يا صوت الجهاد فوق المنابر قف ونادي لبيك يا صوت الجهاد لبيك إن سائرون متى لبيك إن سائرون متى عزمت على الأعادي لبيك عليك إن سائرون متى زدت على الآبي لبيك إن سائرون متى زدت على الآبي بالله يا صوت الأخوة خذ بنا نحو الجهاد واحفظ على طول المدى يا صوت في كل اعتداد بالله يا صوت الأخوة خذ بنا نحو الجهاد واحفظ على طول المدى يا صوت في كل اعتداد بالله يا صوت الأخوة خذ بنا نحو الجهاد واحفظ على طول المدى يا صوت في كل اعتداد بالله يا صوت الأخوة خذ بنا نحو الجهاد واحفظ على طول المدى يا صوت في كل اعتداد القرآن لا نرقى بديلا في البلاد فالنصر يقرب نحونا هذا يقيني واعتقادي لبيك إنا سائرون متى زلت على الآبي فوق المنابر بفولاني لبيك يا صوت الجهاد فوق المنابر بفولاني لبيك يا صوت الجهاد لبيك إن سائرون